يجوز للمعتكف ان يزور المريض او يسال الجنازه حيث قال بعض العلماء لا يجوز ذلك الا اذا اشترط وذلك قبل الاعتكاف. لماذا لا نسجد؟ لا نسجد لا نسجد لا نسجد لا نسجد لا نسجد لا نسجد لا نسجد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.